أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في الحقيقة احنا وصلنا في شرح قطر الندى إلى إعراب الاسم وبناؤه، إعراب الاسم وبناء الاسم. في الحقيقة يوجد عدة أبحاث في هذا الموضوع. البحث الأول، ما هو الإعراب؟ البحث الثاني، ما هو البناء؟ صار إن شاء الله واضح عندنا. إذن هناك بحثان، البحث الأول ما هو الإعراب، البحث الثاني ما هو البناء. احنا في الحقيقة نقرأ اولا الاصل، نقرأ الاصل بعد ذلك نشرح ما يريده المصنف، ثم نطبق ما موجود في الكتاب، ثم نرجع الى الاصل كي نفهم الاصيل. بلي، فالنقطة الاولى شنو راح نقرأ الاصل. يقول صاد يعني الأصل، وهو ضربان يعني وهو الاسم، يعني هنا يشير إلى الاسم. ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه يعني لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخل عليه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حدامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون، وهو أصل البناء. الآن قرينا، إحنا قرينا الأصل. الآن راح نتعرف على إعراب الاسم. لماذا يعرب الاسم؟ ليش يعرب الاسم؟ بلي، لماذا يعرب الاسم؟ هذا فر السؤال يطرح في الحقيقة ويحتاج إلى الإجابة. لماذا يعرب الاسم؟ هذا هو السؤال المهم. ربما كثير من الطلاب من التلاميذ وربما حتى بعض الأساتذة لا يبينون في الحقيقة والواقع أن هذا الفعل لماذا أصبح فاعل، لماذا أصبح مفعول به، لماذا أصبح مجرور، لماذا أصبح وهكذا وهكذا وهكذا. الآن نريد أن نعرف أنه لماذا يكون الاسم معرب في الحقيقة والواقع، ثم بعد ذلك كما قلت نشرح المطلب الذي يشرحه ابن هشام، ثم بعد ذلك نرجع إلى الأصل حتى عندما نقرأ الأصل الذي هو مختصر نفهم ماذا يريد. الآن نأتي بمثال للإيضاح، هذا المثال: أكرم محمود الضيفة. تأملت بالمثال، أكرم محمود الضيفة. بلي، فمحمود في هذه الجملة، شفت أمل لي، محمود في هذه الجملة ينسب إليه شيء، واضح؟ محمود ينسب إليه شيء، وكذلك الضيف ينسب إليه شيء، فما الذي ينسب إلى كل منهما؟ شنو الذي ينسب إلى كل منهما؟ ينسب إلى محمود، أولا ينسب إلى محمود أنه فعل الكرم. سملي لولا، من اللي فعل الكرم؟ لأنه أكرم محمود ينسب إليه فعل الكرم، زين تأمل له بالعبارة شوية بها دقة، لأن إحنا بعد لابد تتعلمون على الدقة. فبدلا من أن نقول ينسب إلى محمود أنه فعل شيئا وهو الكرام، أو ينسب إلى محمود أنه فاعل الكرام، شو جد كلمات، حذفنا هذه الكلمات الكثيرة واستغنينا عنها برمز صغير. شنو هذا الرمز الصغير الذي يدل على أن محمود فاعل الكرم؟ هي الضمة، هذه الضمة التي في آخر كلمة محمود. فهذه الضمة على صغرها تدل على ما تدل عليه تلك الكلمات المحذوفة الكثيرة، وهذه مقدرة وببراعة أدت إلى ادخار الوقت والجهد باستعمال ذلك الرميز في الحقيقة الذي أدى على المعنى المطلوب بحقيقة بأخسر إشارة. زين، لكن كيف عرفنا إن محمود فعل شيئا؟ تأملوا بالعبارة، أنا أريدكم تتأملون. لكن كيف عرفنا إن محمود فعل شيئا أي أنه فاعل؟ عرفنا ذلك من كلمة قبله. شنو الكلمة اللي قبله؟ هي أكرم. أحسنتم، أكرم. شايفين، تأملتوا له؟ لا. ويسميها النحات. شنو يسميها النحات؟ فعلا. تأمل لي الفعل، يعني الفعل أكرم. ولا يمكن أن يوجد الفعل بنفسه، فوجود الفعل دل على وجود الفاعل، ووجود الفاعل يقتضي أن نعلنه، نقوله، بلي نقوله ونذيع عنه الفاعل. وطريقة الإذاعة، إذاعة هذا الفاعل قد تكون بكلمات كثيرة أو كلمات قليلة أو برمز. يغني عن هذه الكلمات الكثيرة كالضمة التي اختارها النحاة واصطلحوا عليها أنها الرمز الدال على من؟ على الفاعلية. وعلى هذا يكون الفعل هو السبب في الاهتداء أولا المن إلى الفاعل، وإلى الكشف عن الفاعل، ثم إلى وضع الرمز الصغير في آخر الفاعل ليكون إعلانا على أنه شنو؟ على أنه الفاعل، وإشارة دالة على الفاعل. فالفعل هو السبب أيضا في ذلك الرمز. بلي، فليس غريبا أن يقول النحاة إن الفعل هو الذي عمل الرفع في الفاعل. هو الذي عمل الرفع وين؟ في الفاعل. ليش؟ لأنه السبب في مجيء الفاعل، ويسمونه من أجل ذلك شنو؟ عاملا. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهكذا يقال في كلمة الضيف، وهكذا يقال في كلمة الضيف، فقد نسب إليه شيء كما سبق في ذلك الشيء المنسوب إليه. فما ذلك الشيء المنسوب إليه؟ هو أنه وقع عليه الكرم. وقع عليه الكرم، لأنه أكرم محمود، محمود الضيفة، وقع عليه الكرم. لو ما وقع عليه الكرم، وقع عليه الكرم وحصل له شيء، هو شنو؟ هو الكرم. زين، وقد حذفنا هذه الكلمات الكثيرة انه وقع عليه كرم او حصل له شيء، واستغنينا عنها برمز صغير. هو شنو؟ هو الفتحة في آخر شنو؟ في آخر الضيف، الضيفة، فهي تؤدي هاي الفتحة ما تؤديه الكلمات التي حذفناها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، واضح إن شاء الله. بلي مولانا العزيز. ولما كان الفعل هو المرشد إلى الفاعل والدال عليه، وكان الفعل هو الأصل في الإرشاد وفي الدلالة على الفاعل وعلى المفعول، فهو الأصل أيضا في جلب العلامة الدالة على كل منهما، هم على الفاعل وهم على ماذا؟ وعلى المفعول به، وهو السبب الأساسي في مجيئها، فسمي لذلك عاملها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وما يقال في الفعل مع فاعله ومفعوله يقال في غيره من العوامل الأخرى مع معمولها، سواء كانت عوامل لفظية كالفعل، عامل لفظي أثر على الفاعل وكحرف الجر، مررت بزيد صار مجرور بحرف الجر، والجوازم لم، لم يلد، هذا عامل. أما معنوية كالابتداء، مثل الاسم إذا جاء في أول الكلام، شي يسمونه، يسمونه مبتدأ، زيد قائم، زيد هنا هم مرفوع، بلي هنا بلي معنوي، هنا الرفع مالته معنوي. وكالتجرد من الناصب والجازم هو سبب رفع المضارع، يذهب زيد مثلا، بلي. ومما تقدم، ومما تقدم، بلي نعلم أن تلك العوامل، إن تلك العوامل سواء كانت لفظية أو معنوية، واضح إن شاء الله، سواء كانت لفظية أو معنوية، ليست مخلوقات حية تجري فيها الروح فتعمل ما تريد وتحس ما يقع عليها وتؤثر بنفسها وتتأثر حقا بما يصيبها وتحدث حركات الإعراب المختلفة، فليس لها شيء من ذلك. إنما الذي يؤثر ويحدث حركات الإعراب هو شنو؟ المتكلم. ولكن النحاة نسبوا إليها العمل، هاي العوامل، لأنها المرشد إلى المعاني والرموز، وهي نسبة جارية على أصح الاستعمالات العربية وأبلغها. واضح صار إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذا صار عندنا واضح ما هو الإعراب. إذن ابن هشام شي يقول؟ يقول بلي مولانا بأن الاسم المعرب ما يتغير آخره، مثل ما قلنا أكرم محمود الضيف، محمود هنا شنو صار؟ فاعل، الضيف مفعول به فتغير، وهو ما يتغير آخره، آخر الكلمة، بسبب العوامل الداخل عليه. واضح صار هسه مسألة الإعراب؟ بلي. شلون مثلا جاء زيد، جاء فعل ماضي، زيد شنو؟ فاعل. بعد احنا صار عندنا واضح جاء محمود، جاء بعد فعل، محمود فاعل، زين، الذي عمل في محمود، وبحنا ما نقول يا بترى اجى منو محمود، وإنما احنا شو نقول؟ جاء محمود، فمثلا او جاء زيد، فجاء زيد هنا شنو؟ فاعل، فاعل اللي عمل، عمل هذه الضمة، اللي عمل هذه الضمة منه، اللي عمل هذه الضمة هو العامل. منه العامل؟ العامل هو الفعل في الحقيقة والواقع. رأيت زيدا، رأيت بلي هنا رأى فعل، التاء هنا فاعل، زيدا شنو؟ مفعول به، مفعول به زيدا. بعد مررت بزيد، مررت فعل فاعل، باء هنا حرف جر عامل، زيد اسم مجرور بحرف الجر بلي، واضح صار إن شاء الله. إذن هذه العوامل، هذه العوامل سواء كانت لفظية مثل الفعل أو حروف الجر أو معنوية مثل وقوع الاسم في أول الكلام فيكون شنو مبتدأ، يكون شنو مرفوع، كذلك فعل المضارع إذا أجي أول الكلام يصير شنو مرفوع. بلي بلي مولانا العزيز. فإذن المعرب هو الذي يتغير آخره، آخر الكلمة مو وسط الكلمة، بلي مو وسط الكلمة وإنما آخر الكلمة، واضح إن شاء الله. إذن آخر الكلمة إذا تغيرت هذا يسمى معرب، هذه أولا. إذا تغير وسط الكلمة لا يسمى هذه الكلمة شنو معربة، اسم معرب، هذه قضية. القضية الثالثة بأنه بعض الأسماء تتغير، بعض الأسماء تتغير مثل حيث، مرة تجي مرفوعة مرة تجي منصوبة مرة تجي مكسورة، هذه شنو؟ هذه مو للعوامل، مو بسبب العوامل الداخلة على حيث، لا، وإنما باعتبار اللغة، باعتبار اللغة إن هذه القبيلة تقول حيث، هذه القبيلة الأخرى تقول حيث، هذه القبيلة الأخرى شو تقول؟ تقول حيثي، أو بعض القبائل تقول حوث. هنا لاختلاف اللغة لا لاختلاف العوامل الداخلة على هذه الكلمة. صار واضح إن شاء الله. ناخذ هذا المطلب وما تبقى عندنا ناخذ المطلب الآخر وهو البناء. زين، شين يعني الشرح. يقول ابن هشام: لما فرغت من تعريف الاسم، وقلنا بأنه شنو الاسم؟ بل يعرف بال وبالتنوين وإلى آخره، بذكر شيء من علاماته، يعني بذكر شيء مو كل العلامات وإنما بعض العلامات، لأن هو ذكر ثلاثة علامات للاسم، وإلا هو أكثر من ثلاث علامات كما بينا في الدرس الماضي. عقبت يعني جئت بعد هذا ذلك ببيان انقسام الاسم، انقسام الاسم إلى معرب، إن الاسم يكون معرب ومبني. زين، وقدمت المعرب، لماذا؟ لأنه الأصل في الحقيقة، المعرب هو الأصل في اللغة. بلي، وأخرت المبني لأنه الفرع، لأن المبني هو الفرع، وإلا الأصل في الأسماء أن تكون معربة في الحقيقة والواقع، أكثر الأسماء تكون معربة، أما هذه الأسماء المبنية فليست هي الأصل وليست هي الكثيرة، وإنما قليل من الكلمات هي شنو؟ تكون مبنية في الحقيقة والواقع. بلي، المعرب. وذكرت أن المعرب، شنو المعرب؟ عرفنا يا ابن هشام. يقول: هو الذي يتغير، شوف تغير، آخره جاءني زيد، زيد أي مرفوعة، رأيت زيدا، زيدا هذه منصوبة فتحة، مررت بزيد، زيد شنو هذه؟ مجرورة. شوف الدال مرة صارت مرفوعة، مرة صارت منصوبة، مرة صارت شنو الدال؟ مجرورة. والذي يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل كزيد، تقول جاءني زيد، هذه فعل وفاعل، رأيت زيدا فعل وفاعل مفعول به، ومررت بزيد فعل وفاعل، وهنا الباء حرف جر وزيد مجرور، ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب إيش يا ابن هشام؟ يقول بسبب ما دخل عليه من جاءني. هذا العامل. ورأيت هذا العامل الثاني، والباء العامل الثالث الذي أوجد الاسم المجرور. فلو كان التغير في آخر في غير الآخر لم يكن هذا شنو؟ إعرابين. كقولك في فلس، إذا صغرته قلت فليس، وإذا كسرته قلت أفلس وفلوس. فهذا في الحقيقة شنو؟ لم يكن إعراب. ليش؟ لأن أنت مرة زغرة مرة شنو؟ تكبر. بلي. وكذا هذا الأمر الثاني يقول بلي يصير تغير، ولكن هنا التغير هذا المطلب الثاني الذي يصير فيه التغير، ولكن ليس بسبب العوامل وإنما بسبب اللغة، أن أهل اللغة هكذا. وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل، كقولك جلست حيث. شوف تأمل لي، جلست فعل فاعل، حيث جهنان هنا شنو اجى؟ حيث بلي اجى حيث هنا بلي ظرف هنا زين، مع انه اجى شنو؟ اجى المفروض يكون منصوب، ولكن شو اجى في الحقيقة مرفوع. جلست حيث جلس زيد، جلس هنا فعل، زيد فاعل. فإنه يجوز لك أن تقول حيث بالضم، وتقدر تقول حيث بالفتح، جلست حيث جلس زيد، وتقدر تقول جلست حيث جلس زيد بالكسر. إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. نعم، مو بسبب العوامل، وإنما بسبب من؟ وإنما لاختلاف لغات العرب وقبائل العرب، حيث بعضهم يقول حيثي، أو بعضهم يقول حيثو، بعضهم يقول حيفة، وبعضهم أصلا يقول حوثو. بل مولانا العزيز، ألا أترى أن العامل واحد؟ بل العامل واحد، وهو جلست. أو جلس، بل وهو جلس، وقد وجد معه التغير المذكور. مرة نقول حيث، مرة نقول حيثي، مرة نقول حيث. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. الآن نأتي إلى المطلب الثاني، وهو شنو؟ بلي. الآن نأتي إلى المطلب الثاني. بلي. البحث الثاني الذي وصلنا إليه هو الاسم المبني. ما هو الاسم المبني؟ في الحقيقة الاسم المبني هو الذي يلزم حالة واحدة ولا يتغير، ولا يتغير بتغير العوامل التي تدخل عليه. نحن في المعرب قلنا مثلا جاء زيد، هنا مرفوع زيد. رأيت زيدا، هنا زيدا منصوب. مررت بزيد، هنا بزيد أصبح اسم مجرور، إذن تغير بسبب العوامل التي دخلت عليه. أما في الاسم المبني لا يتغير بتغير العوامل الداخل عليه، هذه العوامل وإن جاءت قبله فهو لا يتغير بسببها. مثلا هؤلاء، مثال بسيط، تقول مثلا جاءني هؤلاء، لا تقول جاءني هؤلاء، بل هذا خطأ، هذا خطأ، ما يصير ترفع هؤلاء، بل لابد أن تقول ماذا؟ جاءني هؤلاء. ليش؟ لأن هذا الاسم مبني، هكذا جاء عن العرب، هكذا هذا الاسم جاء عن العرب، يلفظون بهذه اللفظة وبهذه الكيفية وبهذا الوضع. على كل حال، جاءني هؤلاء، رأيت هؤلاء، هكذا يقولون العرب، لا يقولون هؤلاء، ما يقولون هؤلاء، بل يقولون ماذا؟ هؤلاء في الحقيقة. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بعد مثلا بلي مررت بها أولائي، صحيح جهنا مكسور، بس عندما تعربه تقول مبني، بلي مو لأن جعلي حرف الجر وكسره، ولكن هو الاسم أصلا هو شنو؟ مبني، مبني. واضح صار إن شاء الله؟ إذن في الحقيقة والواقع الاسم المبني هو الذي يلزم حالة واحدة ولا يتغير بتغير بسبب ما يدخل عليه من العوامل. هذا البحث الأول في المبني. البحث الثاني في الحقيقة، هناك أسماء متفق عليها بين النحويين، هناك أسماء متفق عليها بين النحويين، مثل هؤلاء، مثل هؤلاء، هناك أسماء متفق عليها بين النحويين، أنهم أن النحويين في الحقيقة كلهم شنو؟ يكسرونها، كلهم يكسرونها، مثل هؤلاء، بل يكسرونها في جميع الحالات. زين، وبعض الأسماء في الحقيقة مختلف فيها بين النحويين، بين النحويين. واضح إن شاء الله؟ بل مختلف فيها بين النحويين. نحن في الحقيقة مثل حذامي وقطامي، بل وبعض البعض الآخر. إذا ناخذ هذا المبني، وإذا بقي لدينا وقت ناخذ المختلف فيه. يقول المبني: ولما فرغت من ذكر المعرب، يعني الاسم المعرب، ذكرت الاسم المبني، بل ذكرت المبني، وأنه يعني الاسم المبني الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، يعني هؤلاء تبقى لازم الكسر، جاءني هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، فما يصير أقول جاءني هؤلاء أو رأيت هؤلاء أو مررت بهؤلاء، لا، خطأ هذا في عند العرب. ثم قسمته، قسمت المبني إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الضم، ومبني على البلي، ومبني على السكون. واضح صار إن شاء الله؟ إذن في الحقيقة هذه أربعة أقسام للأسماء المبنية: بعض الأسماء مبني على الكسر، بعضها مبني على الفتح، بعضها مبني على الضم، بعضها مبني على السكون. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم نعم، نكتفي في الحقيقة في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ المبني على الكسر. والمبني على الكسر بعض متفق عليه، بعض شنو مختلف فيه، إن شاء الله نأجل إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.